جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا وتقول: ما هي الأعمال أو الكبائر التي تجعل الإنسان خالدا في النار؟ وهل صحيح أن كل شخص غير مسلم لا يدخل الجنة وهو خالد في النار؟ نعم نعم، الأعمال التي توجب خلود في النار أبد الآباد هي أعمال الكفر. من مات كافرا بالله عز وجل فهو مخلد في النار أبد الآباد، كاليهود والنصارى والشيوعيين، وهكذا كل من أتى بمكفر. ومن مثل ذلك من ترك الصلاة أو سب الدين أو استهزأ بالدين أو استهزأ بالجنة أو بالنار أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو تلقص الرسول أو سب الله أو تلقصه وطعن في دينه، كل هذا رد على الإسلام. إذا مات عليها الإنسان صار مخلد في النار أبد الآباد كسائر الكفرة. أما العصاة المسلم العاصي هذا لا يخلد في النار، إذا دخل النار لا يخلد، مثل ماته على الزنا مات من الزنا أو ماته يشرب الخمر، ولكن موحد مسلم يعبد الله وحده ولا يسب الإسلام ولا يسب الدين بل هو مسلم، ولكنه أطاع الهوى في بعض المعاصي كشرب الخمر كعقوق الوالدين أو أحدهما كأكل الربا كالزنا، هذه وأشباهها من المعاصي إذا مات عليها هو مسلم يعبد الله وحده ليس بكافر فلا تحت مشيئة الله جل وعلا. إن شاء الله غفر له وعفى عنه بتوحيده وإسلامه وإيمانه الذي معه، وإن شاء سبحانه عذبه على قدر الجرائم والذنوب التي مات عليها، ثم بعدما يوحص في النار ويعذب ما شاء الله يخرجه الله من النار إلى الجنة، كما قال الله سبحانه في كتابه العظيم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. فأبان سبحانه أن الشرك لا يغفر، من مات على الشرك لا يغفر، لا يغفر له نعوذ بالله. أما من مات على ما دون الشرك من المعاصي فهذا تحت مشيئة الله. وقد أجمع العلماء السنة أجمع العلماء علماء المسلمين على أن العاصي الذي هو مسلم موحد مؤمن لكنه عنده معصية لا يخلد في النار أبدا الأبد، بل متى دخل النار بهذه المعصية فإنه لا يخلد بل يعذب فيها ما شاء الله ثم يخرجه الله من النار إلى الجنة. هذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة وهو الحق. أما من مات على كفر بالله فهذا يخلد في النار أبدا الآباد، نسأل الله السلامة والعافية. ومن الكفرة اليهود والنصارى المعروفون، الشيوعيون المعروفون، عباد الأوثان، عباد أصحاب القبور، ومن ذلك من يسب الدين أو يستهزئ بالدين أو يسب الله أو يسب رسوله عليه الصلاة والسلام، هؤلاء إذا ماتوا على ذلك ولم يتوبوا فهم من أهل النار المخلدين فيها أبدا الآباد، نعوذ بالله.